تفسير الآية 95 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، أي ونحن حتما بالتأكيد بلا أي شك قادرون، واللام للتأكيد، على أن نريك، أي على أن نجعلك ترى ما نعدهم به من عذاب موجع مناسب لسوءهم إذا لم يتوب، وذلك بتمام القدرة والعلم، إذ بمجرد أن نقول لشيء كن فيكون كما نريد، لا يمنعنا مانع ولا يصعب علينا شيء، سواء رأى هذا العذاب الذي لا يوصف بعض المسلمين في حياتهم أم رآه ذرياتهم، والتأخير يكون لحكم من أجل تحقيق مصالح خلقنا، فهو حق ووعدنا صدق لا يخلف مطلقا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 46 من سورة يونس، قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. لمزيد من الشرح والتفصيل، وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا محققا للمصالح، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.